يقول شخص يؤم الموظفين ويقرأ القرآن ويخطئ، يرفع المنصوب ويكسر المرفوع ويمد ما لا يمد، هل تجوز صلاة خلفه خاصة أنه هو المدير؟ مشكلة هذه. أنا أقول هذا ينصح، ينصح أنه لا يؤم الناس. قد يكون يمكن بعض الموظفين عنده قد لا يقبل منهم إذا نصحوه، يعني يرسل له أناس حتى لو يجون بالدوانية مثلا من أصدقائه أو من إخوانه أو زملاء أو كذا، يأتون إليه يكلمونه، يقول اتق الله، لا يجوز لك أن تؤم الناس، مو لأنك أنت المدير أنت لازم الإمام، وأنت تخطئ في القراءة وكذا. يذكر بالله، ترى بعض الناس مشكلته أنه ما حد قال له، يعني ما حد قال أنك أنت غلط أو أنك تقرأ غلط أو أنه ما يجوز أن يؤم مثلك، يعني مثلنا مثلا، لا يقال لك. قد يكون طبعا الموظفين يخافون منه حيث أنه يعني يؤذيهم في التقارير أو ما شاء، خاصة إذا كان أحمق، طيب قد يؤذيهم بذلك. أنا أقول أهم شيء أنه ينصح يذكر بالله، أول شيء يقال له تعلم القراءة ثم أم الناس ما في مشكلة، أو يقال اعتزل الإمامة، ليس كونك مدير كونك مديرا يعني أنت الذي يجب أن تأم الناس. القضية الثالثة وهي أنه يعني يعزل الإمامة، فإذا لم نتمكن من هذه كلها هنقول لا يصلى خلفه، خاصة إذا كان يعني كل يوم يأمنا بهذه الطريقة، لا لا يصلى خلفه. يعني انتظر الحمد لله مو مسجد، هذا موظفين بالإدارة ما هو مسجد، فينتظر ويخلص صلاة ويجون يصلون جماعة ثانية، أو حتى لو يصلي منفرد ولا يصلي خلفه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.